وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها قرآن ولو شاء الله لجعلهم

ليست من Thank you. وما تفرقون إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع يجمع بيننا وإلينا

والحمد لله رب العالمين.